أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الموضوع الذي أتحدث فيه هو عن الدعوة السلفية، ما هي حقيقتها وما هو المراد بها، ولمحة عن تاريخها ثم موقفها من موقفها من الدعوات الأخرى بشكل إجمالي. أعتذر إليكم عن عدم نصحني له بما نفسي، فقد كان لي اليوم بعض تظاهر وقبول العفو من صيام الكرام. الدعوة السلفية نسبة إلى السلف، وفي اللغة هم القوم المتقدمون، المراد بهم في الاصطلاح أهل القرون الثلاثة الهجرة التي جاء الثناء عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك ناس يشهدون ولا يستشهدون ويحملون ولا يؤتمنون ويسكن فيهم الكبر. فهؤلاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه القرون الثلاثة هم خير القرون، ولا شك أن هجهم وطريقتهم وسنتهم هي خير الهدي وخير السنن وخير الطرائق. ويقابل السلف الخلف، وهم الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة. ونحن نعلم أنه قد اختلف خلفت طريقة الخلف عن الخلف في كثير من الأمور، فقد ظهرت بعد القرن الثالث أمورا لم تكن، وكان ذلك بسبب اختلاف المسلمين بغيرهم ودخول الثقافات الأجنبية على الأمة الإسلامية. فقد دخلت ثقافات النصارى الذين أسلموا، وكذلك اليهود واليونان والهنود والفرس بعد الفتوحات الإسلامية الهائلة، وهذه الثقافات أثرت في المسلمين وخاصة في الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم، فقد انبهروا بها وحين اطلعوا عليها وهي شيء جديد عليهم أخذوا بها وانبهروا فأخذوا يعتنون بها، وأخذ بعض الأمراء والحكام من الذين لم يفقهوا حقيقة الإسلام ولم يهتموا للأمر وخطورته أخذوا يعطونهم الجوائز الكبيرة من أجل ترجمة كتب هذه الأمم الأجنبية إلى المسلمين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى خطورة ذلك وقد حذر منه، ويكفينا في الدلالة على ذلك حديث عمر رضي الله عنه حينما كتب صحائفا من التوراة فرآها عليه الصلاة والسلام فسأله عنها فقال إنه كان له صديق يهودي وإنه نسخ منه بعض الصحائف من التوراة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال: أنت كما تعوضت باليهود والنصارى، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا هدي إلا الهدي الذي جاء به عن ربه، ولا يجوز لأحد أن يكون متبعا وأن يكون إماما وأن يكون قدوة وأن يكون مرضيا للاتباع ومأخوذا عنه الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير

إذا جئتكم عن إذا حدثتكم عن أمر من أمور دينكم فخذوا به، وإذا حدثتكم عن أمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا هناك أمران أو نوعان من أمور دينية تتضمن العقائد والأخلاق والأفكار والتصورات والقيم والثقافة والأدب، فهذه يجب أن لا نقبلها إلا عن طريق إسلامنا، ولا نأخذها إلا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور دنيوية بحتة واصطناعية وعلمية فيجوز أن نأخذها منهم، بل يجب، لكن بشرط صادق أن لا نأخذ ما يخالف ما جاءنا به الوحي الصادق ومع طريق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى هذه الدعوة السلفية، لنقول قد يقول البعض إنها دعوة طائعة وجديدة، وإن أقدم من تنتسب إليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب في العصر الحاضر، وهذه فكرة خاطئة بل هي باطلة، وإنما الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح نفسه، دعوة الكتاب والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت خاتمة الدعوات وآخر الشرائع وخاتم الأديان. وإنما لم يكن يطلق عليها ذلك لأنه لم يكن هناك حاجة، فالمسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح، فلم تكن هناك حاجة ولم يوجد داعي للقول من الإسلام السلفي أو الدعوة السلفية. كما يقرب ذلك إلينا مثلا العلوم الأخرى، العلوم العربية، كان الناس يتكلمون العربية الفصحى دون لحن ودون خطأ، فلم يكن هناك حاجة إلى وضع قواعد النحو وإلى الاصطلاح اصطلاحات النحو واللغة والبلاغة، لأنها كانت معروفة سليقة. وكذلك الدعوة السلفية كان الناس عليها ولم يكن هناك شذوذ ولا انفراد، ولكنها بدأت تظهر شيئا فشيئا عندما بدأت الأفكار الأخرى تظهر للوجود، وعندما بدأت هذه الثقافات الأجنبية تؤثر في المسلمين فتحرف بعضهم وتزين لبعضهم أشياء تخالف الإسلام في العقائد وغيرها. حين ذلك بدأ أئمة المسلمين من صحابة وتابعين ومن بعدهم ينتبهون إلى خطورة هذه الدخائل وإلى خطورة هذه المحدثات، فكانت تظهر وتشتد الدعوة شيئا فشيئا كلما زادت هذه المحدثات وكلما زادت هذه الثقافات التي تؤثر في المسلمين. وكان من أبرز من ميز هذه الدعوة ووضحها بجلاء الإمام أحمد بن حنبل، حيث ظهرت فتنة خلق القرآن في زمانه، وأريد حمد الناس جميعا على هذه الفكرة المحدثة الباطلة، فصمد ذلك الصمود المثالي ووقف ذلك الموقف الشجاع الرائع، وكان معه جمهور المسلمين بقلوبهم وأرواحهم، وكان أولئك المعتزلة في صف آخر قادر بذلك، فتميز في الدعوتان وظهر الفرق بين الاتجاهين، اتجاه الرأي وأصحاب الرأي وأصحاب تقديم العقل على النقل الذين لا يعتدون بنصوص من الكتاب والسنة ولا يعتدون بهدي السلف الصالح، وبين من يجعل الأساس الكتاب والسنة ويجعل الأساس هدي السلف الصالح. وهكذا أقل تتميز الدعوة السلفية شيئا فشيئا، كلما ازداد المسلمون بعدا عن دينهم الصافي الحقيقي، وكلما أخذت الأفكار الأجنبية والثقافات الدخيلة على الإسلام كلما أخذت الإسلام وتشتد ويعمل بها. وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذلك قد استفحل، وكانت الثقافات والتفكيرات الإسلامية قد تضخمت حتى صرفت أكثر المسلمين، فلم يبق إلا قلة نادرة غريبة عن المجتمع هم الذين بقوا يحافظون على

ومع ذلك فليس عليهم أن يلتزموا واحدا بعينه من هؤلاء، وإنما عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر. لم يحدد واحدا بعينه، وإنما يكون جزاء ذلك حسب ما يتيسر، تيسر له فلان ممن يثق في علمه ودينه فيسأله، فيسأله في مرة أخرى آخر ويسأله، ولا يضيق على نفسه ويحدد اتباعه تقليده لعالم معين. هناك بين هذا المقلد وبين ذاك المجتهد ناس كثيرون لهم عناية بالعلم، دراسة للغة، دراسة للعلوم الشرعية، دراسة للقرآن، للتفسير، للحديث. فهؤلاء لا نستطيع أن نقول إنهم مثل أولئك الأولين أو المقلدين، إنهم يختلفون عنهم، وإننا نظلمهم حينما نسويهم بهم. لا شك أن لهم فضلا عليهم، ولا يجوز أن نعاملهم مثلهم، فإنهم إذا ذكرت لهم الآيات الأحاديث عرفوا معانيها أو تفقهوا في أكثرها بالجملة، قد تخفى عليهم طبعا بعض المعاني، لكن إذا استعانوا ببعض العلماء يفقهونها ويفهمونها. فهؤلاء عليهم أن يبذلوا جهدهم، وجهدهم هو يحصل بأن يعرفوا الحكم الشرعي عن طريق عالم من العلماء، ويعرفوا دليله الذي وصل به إلى الرأي الذي يتبناه. هؤلاء يستطيعون هذا، فكيف نسامحهم ونتساهل معهم فنقول لهم يكفي أن تقلدوا؟ تسأل العالم إيش حكم الشرع في هذا؟ فيقول لك كذا وكذا. أنت بإمكانك إذا ذكر لك الدليل أن تفقهه، فلما تتنازل عن ذلك؟ ولما تتساهل؟ مع أنك في أمور الدنيا إذا كنت تاجرا مثلا فلا تكتفي بسؤال الله المختص بذلك سؤالا مجملا وعارضا، وإنما وتدقق وتحاسب وتقارن وتسأل أكثر من واحد. لما في أمور الدين تفعل ذلك وفي أمور الدنيا تفعل ذلك وفي أمور الدين وتتهاون وتتساهل؟ هل أمر دينك أهون عليك وأضعف عندك وأقل شأنا من أمور دنياك؟ إنك إن كنت كذلك فما أخسرك وما أضلك. فلا شك أن هناك مطبة وسط بين المقلد والمجتهد، والمطبة هو الذي يتبع مستعينا بعالم المجتهد بعد أن يفقه دليله ويطلع على حجته ويقتنع بها ويرجح من أقوال العلماء ما يقتنع في نفسه. هذا موقف الصلاحيين من مسألة أخذ الأحكام الشرعية ومسألة التخصص في الدين، وباعتقادنا أنه هو الموقف الحق العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ويتبع علينا المخالفون افتراءات باطلة، لا نحن دائما نكرر براءتنا منها. يدعون أننا نكره الأئمة الأربعة وأننا نطعن فيهم وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلم وأننا نأمر كل أحد أن يكون مجتهدا عالما ولا يجوز له أن يقلد. وهذا ظلم وافتراء، قال ما بينا بطلانه وقال ما بينا براءتنا منه، ومع ذلك فلا يتقون الله ويصرون على نسبته إلينا، ويشهد الله أننا منه براء كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مع أن كتبنا فاتحة لبيان هذه الحقيقة. فبعضهم مثلا سوّد كتابا ملأه وحشاه لإثبات جواز التقليد والاستدلال على أنه على أن التقليد جائز وراجب على بعض الناس. كل ذلك يرد به على السلفيين ليهم الآخرين أنهم ينكرون التقليد. فهذا من الظلم الشنيع، ومع أنه قد بين له ذلك وأثبت له أن السلفيين يقولون أن الجاهل عليه أن يقلد، مع ذلك يصرون على هذا. وهذا يبين ما في نفوسهم من الضغينة وما في نفوسهم من الحقد والتحامل والظلم الدهشة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة هي مسألة التزكية النفسية والتغذية الروحية. هذه المسألة قد شاع لدى المتأخرين فيها طريق متفاوتة.